اهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي خير الانام العربي خير الانام العربي الهاشم المطلب صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب من ذكره وأجر يا له ودي أكثر من ذكره وأجر بكل خير بشر كل محب للنبي كل محب للنبي وآله وصحبه